أمين الله يهديكم للتصفية والتربية سبق الكلام العناية بالعلم الصحيح والعمل على مقتضى العلم الصحيح. طب وحكم الدخول في مجلس الشعب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.